السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شيخنا مشهور، بارك الله فيك ونفعنا الله سبحانه وتعالى بعلمك. شيخنا الفاضل، هل طبع كتاب بر الوالدين للإمام البخاري أم أنه لا يزال مفقودا؟ بارك الله فيك وفي علمك. السلام ورحمة الله وبركاته. بالنسبة لكتاب بر الوالدين مطبوع طبعتين، وأصل الكتاب في الخزانة الملكية الحسنية عندكم في المغرب، فلا يوجد له أصل إلا هناك. جزاك الله تعالى خيرا، بارك فيك.